القسم الجبهة مش متحركة. القسم بولا عمر الحق، هل قسم بغير الله؟ لعمر الحق على حسب قاصد القاسم. إذا قصد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى فليس فيه شيء إطلاقا، لأنه حلف الله. وإذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا جاز أيضا، لأنه يرجع إلى المعنى الأول. أما إذا قصد شيء مادي فلا يجوز، لأنه حلف بغير الله. فهنا يقال إنما الأعمال بالنيات.